لكن الحضانة من سيسألني فيه؟ لست قاضيا في محكمة أحتاج أن أقضي بين الناس، لكن ما دام أني حضرت حضرت وأسجل وأعمل. انتهينا باب الحضانة، جاء باب الطلاق، أو أظن باب الطلاق قبله. كنت أقول في نفسي طيب الطلاق من سيستفي في الطلاق، لكن ما في مشكلة، أطلب العلم واستمع. فلما انتهينا من الشيخ، انتهى الشيخ من الكتاب، ومضت السنين واستحدث الهاتف الجوال والإيميلات وغيره، فإذا جل ما أخذناه تلك الأيام مما كنا نقول من سيسألنا عنه، بالله من بيستفتيني، وإذا بنا نحتاج إليه اليوم كله. فلا تحتقر شيئا من العلم إذا كنت جادا جدا في طلبه وتريد أن تتبعه وأن تتعلم منه. وكم من إنسان كان لا يلتفت إليه ثم أصبح لما طلب العلم رأسا شامخا. عطاء بن أبي رباح رضي الله تعالى عنه ذكروا في سيرته أنه كان عبدا مملوكا عند سيدة، قالوا كان أفطس الأنف أعرج شديد العرج، عنده تقريبا شلل نصفي تقريبا، فيعرج بشدة. سيدة تورط به أن وضعه يبيع في محل ما يقدر يشيل، أن أرسله يرعى الغنم أسرع منه، أن في فائدة. فجاء إليه وقال يا أخي أعتقتك لوجه الله، بكى وقال ليش تعتقني؟ عمرك رأيت عبد مملوك يعتق ويبكي؟ لأنه اعتق نعم يبكي، تدري لماذا؟ لأنه لما كان عند سيده كان سيده يطعمه ويسكنه ويلبسه وينفق عليه، لأنه عبد مملوك تحت يده لازم تنفق عليه. لكن لما اعتق أصبح هو ولي نفسه، تورط وذهب إلى أمه يبكي، قال يا أمي، قالت نعم، قال سيدي اعتقني، قالت المفروض تفرح، قال افرح وين يا أمي، أنا الآن لما اعتقني تورطت بنفسي، لا شغل ولا مشغلة. قالت يا بني تريد عز الدنيا والآخرة؟ قال نعم. قالت اطلب العلم والله أن يعزك الله في الدنيا والآخرة. يقولون فتوجه لطلب العلم وجعل يحضر درسا في التفسير ودرسا في الفقه ودرسا في الأصول ودرسا، حتى برز وأصبح إمام من الأئمة. فهارون الرشيد يوم من الأيام في الحج عنده مسألة، فلما صار عندها المسألة سأل الناس اللي عنده من العلماء المجالسين له، كل واحد قال والله ما أدري يا أيها الخليفة. طيب أنت عندك؟ قال والله ما أدري يا أمير المؤمنين. طيب قال طيب يا جماعة من يفتينا؟ قال والله ما يحل لك المسألة إلا عطاء. قال عطاء من؟ قالوا عطاء هذا عالم كبير. قال ليش ما يأتي لمجلسنا مثلكم يتقهوى؟ قالوا لا هذا ما يأتي يتقهوى، هذا يجلس يعلم الناس. فقال طيب بالله يروح ناد لنا عطاء هذا خليه يجي، يظن انه بيطق عليه البيت وبيركب معه على طول. فجاء ذاك الرجل الى عطاء اللي هو رسول من عند الخليفة، فلم يستطع ان يصل اليه من ازدحام الناس على عطاء، فتخلص من بيني وقال يا شيخ. قال نعم. قال قم معي. قال قم معك وين؟ قال قم معي الى الخليفة. قال ما انا بمجرم فيمضى بي الى الخليفة، انا ماذا فعلت؟ قال لا الخليفة عنده مسألة يريد ان يسألك عنها. قال اذهب الى الخليفة وقل له، قل له العلم يؤتى ولا يأتي، الحاجة له ما هي بلي، هو اللي يحتاجني انا ما احتاجه، هو يحتاجني يأتي لي، انا ما علي دين اقول سدد ولا عندي مريض اقول عالجه. العلم يؤتى ولا يأتي. قال يا عطاء تمزح؟ قال لا ما امزح، روح بس. ذهب وصل الى الخليفة، قال يا خليفة يقول العلم يؤتى ولا يأتي. قال طيب يا جماعة ايش رايكم؟ قالوا والله هذا عطاء ما يمزح يا ايها الخليفة، يعينك الله. رح فمضى الخليفة، فلما اقبل فاذا الناس في الحج وقد اجتمعوا على عطاء وقد وقفوا بالترتيب في صف. لما اقبل الخليفة الناس تفرقوا من انفسهم، هو الخليفة جاي ما يحتاج يقول ابتعدوا. فلما اقبل الخليفة ووقف امام عطاء قال له عطاء ارجع وامسك الصف. قال انا الخليفة. قال خليفة ولا ما انت بخليفة؟ انت بحرامك زي بقية المسلمين، وكما ان عندك مسألة في الحج هذول عندهم مسائل، وكما انك حريص ان تعرف حكم مسألتك هم حريصون ان يعرفوا احكام مسائلهم، امضي وامسك الصف ولا ما اجاوبك؟ اقدر اقول لا اعلم، اقعد بها دور لك واحد غيري. فمضى ومسك الصف حتى وصل دوره وسأل عطاء واجابه على سؤاله ثم مضى. ابن ابي ذئب جالس يدرس الطلاب، ويحدث بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فمر الخليفة ما قام بن أبي ذئب، قاعد يتكلم، الطلاب بعضهم قام وبعضهم جلس. فالتفت إليه الخليفة قال: لماذا لم تقم لي؟ قال: إنما أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس للقيام إليك حاجة، إيش تستفيد لما أقوم لك ولا أجلس؟ ما أنت جاي تتفقد المسجد وتطلع. وقد ذكرت قول الله تعالى: لما رأيت قيام الناس تذكرت قول الله يوم يقوم الناس لرب العالمين، فقلت والله ما أقوم للرب العالمين. فتركها الخليفة ومضى. وأقبل الخليفة إلى أحد الخدم عنده وأعطاه كيسا فيه 1000 دينار، قال: اذهب بها إلى الشيخ اللي جالس هناك ابن أبي ذئب، وقل له هذه هدية لك، يبغى يدسم شواربه حتى تضبط الأمور معه، قل له هذه هدية لك. فلما أقبل هذا الخادم ونثرها بين يدي الشيخ، ذهب أحمر يقول كذا. فلما نظر إليه الشيخ قال: ما هذا؟ قال: هذا هدية من الخليفة. فقال: آه، أرجعها إليه وقل له إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه. لأن أصلا لو كان يمد يديه ما استطاع يمد رجليه، صح؟ صح ولا لا يا جماعة؟ قولوا صح. لا ما شاء الله، ما يستطيع. يعني أنا أصلا غني عنك، لذلك أنا جالس بحريتي، أنا عالم. قال: قل له إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه، لأني لو مديت يدي خربت على نفسي ولم أستطع أن أمد رجلي. فهذا العلم الذي رفعه الله تعالى به، لو لم يكن الله تعالى قد اختاره لمثل ذلك وأعزه وشرفه به، وإلا لم يستطع أن يكون بهذا الإيمان الذي يصل به إلى هذه الدرجة العالية. أيها الكرام، كما أن العلم يرفع مقام الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، كذلك العلم يكتب الله تعالى به الأجور العظيمة لمن اكتسبه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر، الله وملائكته والنملة في جحرها، ثم نزل تحت قال: والحوت في البحر، ماذا يفعلون؟ لا يصلون على معلم الناس الخير. يعني الله تعالى يرحمك، والملائكة تدعو لك، والنمل والحيتان تستغفرك إذا كنت أنت تعلم الناس الخير. بمعنى: بلغوا عني ولو آية. افرض أنك حفظت حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له شجرة في الجنة، ثم قلته لأحد أصحابك وهو يمشي لمدة 10 دقائق، قالها 10 أو 15 مرة، يصلي الله عليك وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر، لأنك علمت الناس الخير، وهو أيضا يكون لك مثل أجره ما دام يعمل بمثل ذلك. ولا تحتقرن علما تعلمه الناس أبدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل موطن يحرص على أن ينتهز الفرصة لأجل أن يعلم الناس. أسألك سؤال: حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله إيش يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا الحديث علمه ابن عباس أين؟ أين يا جماعة؟ وين كانوا جالسين؟ وين كانوا واقفين؟ على الدابة، وهو راكب معه على الدابة انتهز الفرصة وعلمه. شوف انتهاز الفرص لتعليم الآخرين. يقول: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على دابة. ابن عباس كان صغيرا، توفي النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس عمره 13 سنة، أبو 13، يعني أصلا لما حدث بهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ربما كان عمره في 10 سنين. يقول: أردفني معه، حمله معه، ثم قال له: يا غلام. قال: لبيك، لأن الغلام من 9 إلى 15 اسمه غلام. قال: يا غلام. قال: لبيك. قال: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه مثل ذلك، وهما على الدابة. في موطن آخر يقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس عند القبر، ثم يقول: القبر أول منازل الآخرة، جاء مرة أخرى فإذا سيدفن إنسانا، فإذا القبر لم يكمل حفره بعد، لما يلحد، وجلس مع أصحابه ما جلس يسولف معهم. يقول الصحابي فأخذ عودا وجعل ينكت به الأرض، يشخط بها الأرض، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه، معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، فجلسوا عند رأسه وجعل يحدث حديث صفحة ونصف حديث البراء رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام أحمد وغيره في قصة المؤمن والفاجر في عذاب القبر، يستفيد من وقته حتى وهو في المقبرة ورجل يدفن الآن يستفيد، أعلم الناس ليش أفوت الفرصة عليه. يا أحبابي نحن لو حرصنا على أن نعلم الناس في كل موطن صرنا ممن الله وملائكته والنملة في جحره والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، ولا تحتقرن شيئا. أذكر مرة من المرات دعيت لإلقاء محاضرة في أحد المعاهد، معهد في مجموعة من الشباب ربما أكثرهم يعني على شيء من المخالفات الشرعية، جلست على المسرح فإذا أمامي 1000 طالب. طبعا من أشكالهم وقصات شعورهم يتضح أحيانا بعض تصرفاتهم، ما كان في إنصات، تعبت وأنا أقول يا شباب خليكم معي يا شباب، ما كان في إنصات. انتهيت من المحاضرة قرابة يمكن ساعة أو نصف ساعة ثم مضيت وخرجت. فلما مضت سنة كاملة اتصل بي الأخ المسؤول عندهم، سلام عليكم، عليكم السلام، قال يا شيخ نريدك أن تأتي. قلت أرجوك لا تقول لي المعهد الفلاني، قال بلى. قلت لعلك تتصل بغيري من المشايخ، ضغط علي وذهبت إليهم، والله ذهبت تشجيعا له، ولا يعني ما أظن أن يكون فيهم ذاك التأثير، هم أصلا ما كان استماعهم جيد، قلت لو أجلس في بيتي أقرأ لكتاب أنفع، لكن تشجيعا للأخ وحماسة قلت يعني يلا هروح معك. فدخلت عليهم وألقيت محاضرة وإذا حالهم كحالهم الأول، ما في إنصات. ففي آخر المحاضرة جاء 4 أسئلة، 1000 طالب وجاء 4 أسئلة، وإذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أنت جئتنا قبل سنة وألقيت محاضرة، ومما ذكرت أنك تكلمت عن فضل صلاة الوتر، ثم قال: وذكرت أن من صلى الوتر ولو ركعة واحدة بعد العشاء يكتب عند الله تعالى من قوام الليل، وأقسم لك بالله يا شيخ أني من تلك اللحظة إلى يومي هذا ما تركت صلاة الوتر ليلة واحدة. والله يا جماعة، والله يا إخواني، أني لما قرأتها كنت أبكي، قعدت أتلفت فيهم، يعني وجوههم شباب وواضح عليهم شيء من المخالفات الشرعية، وأقول في نفسي ليش أنا محتقر هذا المجيء، وأنا منذ سنة إن صلحت النية يكتب لي أجر واحد يصلي كل ليلة وأنا لي مثل أجره، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. لا تحتقرن شيئا تعلمه أحدا أبدا مهما كان هذا الشيء، ربما أحيانا تكون رمية من غير رامي، لكن الله تعالى يجعل فيها البركة والصلاح. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينتهج مثل هذا المنهج. إذا من فضل العلم، من فضل العلم الشرعي أيضا أنك بتعليمك إياه للناس يحصل لك بذلك أجور عظيمة، وتصبح يوم القيامة تأتي ليس فقط لك أجور حسناتك التي فعلتها، بل لك أجور لحسنات فعلها الآخرون وصار لك أنت مثل حسناتهم. هذاك يصلي الوتر ولك مثل حسناته، ذاك يقرأ القرآن وعندك مثل حسناته، ذاك يصلي الضحى وعندك مثل حسناته، ذاك يبر والدته ولك مثل حسناته، ذاك اشتغل بالدعوة إلى الله ولك مثل حسناته. إذا كنت فعلا عندك مثل هذا الحرص أبشر بالخير، وبإذن الله تعالى سوف يرفعك الله تعالى ويجعل لك شأنا عظيما إذا كان عندك مثل هذا الحرص. الأمر الثالث من فضائل العلم أن الإنسان يرفع فيه الجهل عن نفسه، يرفع به الجهل عن نفسه. كم من إنسان كان يتعبد بعبادة معينة وهي بدعة وهو ما يدري، مثل ما ذكروا قالوا إن أحد العباد، أحد الرهبان القدامى، هذا الراهب كان يصلي ليلة من الليالي، ففي أثناء صلاته خرج عليه فأر في صومعه، خرج عليه فأر فخاف من الفأر، وفي أثناء الصلاة أخذ شيئا وضربه به ومات الفأر. فلما انتهى من الصلاة قال له الشيطان: أنت الآن قتلت نفسا ربما كانت تسبح الله وقطعت تسبيحها. شوف الجهل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الفأر الفويسقة وقال إنها تحرق على أهل البيت بيتهم، تأتي إلى النار وتأخذ بتعض عودا وتذهب به ويحترق البيت أحيانا. فقال الآن عليك التوبة، وبدأ يوسوس له كيف يتوب، حتى من شدة ندمه وتوبته أقبل إلى هذا الفأر وفك عمامته ووضع هذا الفأر ولف على العمامة من باب التوبة، يحط الفأر فوق رأسه. طيب هذه نجاسة، كيف تضعها فوق رأسك؟ دم نجس وفأر أصلا. وظل يصلي به شهرا كاملا حتى أنثن فوق رأسه توبة إلى الله مما فعل. انظر إلى الجهل كيف يفعل ببعض الناس. واحد مرة في قرأت عنه في إحدى المجلات الإسلامية قبل سنوات في أفريقيا، رأى في المنام أنه يذبح ولده. أحيانا بعض الرؤى أضغاث أحلام ومن الشيطان، أحيانا واحد يرى أنه يصدم ولده بالسيارة، يرى أنه صار لهم حادث، هذا رأى في المنام أنه يذبح ولده، فاستيقظ من المنام وقال هذه رؤيا كرؤيا إبراهيم، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وراح إبراهيم عليه السلام وفعلا حتى أنقذه الله تعالى. فأنا لابد أني أنفذ هذا المنام. يا مجنون وأنت نبي حتى تكون رؤاك وحيك وحي الأنبياء لهالدرجة، يعني لهالدرجة الجهل بالدين. وأقبل إلى ولده وذبحه، ذبح قتل نفسا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. ويقول عليه الصلاة والسلام لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لأكبهم الله في النار. وهذا يذبح ولده بناء على رؤيا رآها في المنام. وقبل فترة في محاضرة في إحدى الأماكن وكان مجموعة من الناس العوام اللي يبدو أنهم يعني بعيدين عن العلم جدا. فلما انتهت المحاضرة جاء واحد منهم سأل، قال يا شيخ احنا كنا في البر قبل سنين وأخوي رأى في المنام أنه يأتي امرأتي، أخوه رأى في المنام أنه يأتي امرأة هذا الرجل. قلوا جاء أخوي وقال لي، قلت والله يمكنها أمر من الله في الجهل، رؤيا يعني أمر من الله لك، إلى آخر سؤاله. لكن شوف الجهل الذي يصل أحيانا ببعض الناس إلى هذه المرحلة. فمن أهم جوانب العلم أنك ترفع الجهل عن نفسك، تصبح صلاتك على السنة، يصبح صومك على السنة، يصبح قراءتك القرآن على ما كان يقرأه النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأه لأصحابه، يصبح حجك على السنة، يصبح عمرتك على السنة، تصبح عباداتك أصلا التي تتقرب بها إلى ربك جل وعلا تصبح على السنة. أما أن تكون من أقوام قال الله تعالى فيهم قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، من هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقول يا أخي أنا لي أجر بفعلي. نقول مالك أجر، أنت على باطل. مثل ما وقع لي بعض الصحابة لما قبض النبي عليه الصلاة والسلام، اجتمع بعض الصحابة في مكان في المسجد واجتمعوا حلقات، كل حلقة فيها مثلا 7 أو 10، وعلى رأس كل حلقة منها رجل يقول لهم سبحوا 100، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كبروا 100، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كذا ذكر جماعي. فمر بهم أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، فلما مر بهم أبو موسى رآهم على هذا الحال فتغير وذهب إلى عبد الله بن مسعود. أقبل إلى عبد الله بن مسعود وطرق عليه الباب، خرج إليه عبد الله بن مسعود وعليه إزار، هم كانوا يلبسون إزارا ورداء كلباس الإحرام، خرج عليه وعليه إزار ورداء في البيت. مثل الآن لو يطرق عليك الباب واحد يعني من زملائك تمون عليه، تجد أنك تخرج إليه ربما بسروال طويل وفنيلة، أو تخرج إليه بقميص البيت، يعني يتساهل الناس في هذا. فهم كانوا إذا دخلوا بيوتهم نزع أحدهم رداءه وبقي بإزاره. خرج عبد الله بن مسعود إليه قال نعم يا أبا موسى. قال يا أبا عبد الرحمن، أبو موسى يكلم عبد الله بن مسعود، قال يا أبا عبد الرحمن إني قد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته، يعني ما عجبني، حسيت أنه غريب، أنكرته وما رأيت إلا خيرا. ناس إن شاء الله على خير بس والله أني أنا ما اطمأنت نفسي. شوف القلب الصافي الذي يستحق أن يقال له استفتي قلبك لأن قلب صافي. قال رأيت شيئا في المسجد أنكرته وأنا لم أرى إلا خيرا. قال فماذا رأيت؟ قال رأيت حلقات وعلى كل حلقة منها رجل يقول لهم سبحوا 100 فيسبحون فيقولوا كبروا 100 فيكبرون. فغضب عبد الله بن مسعود وقال ألا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم بدل ما يعدوا حسناتهم؟ ثم أقبل وأخذ رداءه وخرج معه. يقول فوالله ما لبسه إلا وهو في الطريق مثل اللي مستعجل تجد أنه يأخذ غترته ويلبسه وهو يمشي. قال جعل يلبس وهو في الطريق يجره معه حتى دخل المسجد. فلما رآهم قال يا أمة محمد ويحكم ما أسرع هلكتكم، هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ وهذه آنيته لم تكسر، يعني توه ميت قبل كم يوم. إما أنكم على ملة أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة عند المسلمين ولا مرة سوى مثل ما مثلكم، 13 سنة في مكة ولا مرة جمع الصحابة، 10 سنوات في المدينة ولا مرة جمع الصحابة مثل كذا، يعني أنتم أحسن منه؟ أنتم على ملة أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إما إنكم على ملة أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، إحنا قصدنا شريف ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لا يصيبه. أنت تبغى الخير لكن لابد من شرطين في العمل، ليس فقط الإخلاص، لابد أن يكون مخلصا وأن يكون صوابا، لابد أن يكون صواب على أن يكون صوابا على السنة. إذن من أهم جوانب العلم أن ترفع الجهل عن نفسك. أيضا المشكلة يا جماعة أنك تذهب إلى بلاد المسلمين، قبل يمكن قرابة والله يمكننا عام 413 تقريبا ذهبنا مع وفد مؤسسة الحرمين الخيرية إلى ألبانيا، وكانت ألبانيا قد سقطت فيها الشيوعية قبلها بأشهر. فذهبت مع مجموعة وفد يمكن احنا قرابة 20، كان عندنا بعض الدروس والمحاضرات. فلما ذهبنا إلى هناك مر مجموعة من زملائنا، كان أنا جلست مع مجموعة عملنا دورة علمية لمجموعة من الشباب، وبعض زملائنا ذهبوا للسلام على بعض مفتي المناطق. هم عندهم مثلا مفتي الرياض، مفتي مكة، مفتي كذا، بعدين يجمعهم مفتي كبير. يقولون ذهبنا إلى مفتي نسيت والله اسم منطقة، اسم أحد المناطق. يقولون فسألناه قلنا له كم عدد الصلوات في اليوم والليلة؟ قال 3. هذا المفتي يعني وين عقلكم؟ قالوا هل مربط، هذا عقلنا. قال 3. هذا المفتي. قالوا طيب كم ركعات الظهر؟ قال يعني 5-6. ما شاء الله ما يدري هو 5، ما شاء الله الله كريم صلي 5 ولا 6. هذا المفتي. أجل يجل. طبعا قد لا نلومهم كثيرا لأن البلد كان شيوعي، وكان الذي يسمي ولد اسم إسلامي يقتل. حتى أني في أثناء الدورة كنت أعطيهم أحكام الطهارة، فتكلمت عن أحكام الصلاة، أحكام الغسل وكذا، أقبلنا إلى الكلام على سنن الفطرة. من سنن الفطرة الختان، وكان بين يدي 7 من الطلاب اللي يفهمون عربي. فقلت لهم مازحا قلت يا شباب أسألكم سؤال محرج. قالوا نعم. قلت من فيكم ختن؟ هم أعمارهم 18-17. فقال والله يا شيخ ولا واحد مختن، نحن كنا شيوعيين قبل أشهر، يعني نحن صح مسلمون لكن البلد شيوعي. فقال لي أحدهم يا شيخ، قلت نعم. قال خالي ختن ولده فسجنوا خالي 4 سنوات وقتلوا الطبيب اللي قام بعملية التختين. طبعا خاله ما قتلوه لأنه طلع نفسه من الموضوع، قال ما أدري الولد كان عنده بكتيريا ومرض معين وديه وهذا ختنه وأنا ما أدري ما قلت له، طلع نفسه بكذبة من الموضوع. والطبيب واضح ختنت، يعني الجريمة واضحة، فقتل الطبيب وسجن. فما تلوم المفتي، إن مسكين ما يدري كم ركعة، ما يدري، قد لا تلومه كثيرا. لكن لما يأتيك واحد في بلاد التوحيد ويأتيني واحد قبل فترة من في سنة ثانية كلية يدرس، لما طلعت من أحد المساجد ويسألني يقول لي يا شيخ، قلت نعم، قال يا شيخ صلاة النافلة يجب أن أتوضأ لها ولا ما يجب؟ قلت له أنت تضحك ولا جد؟ قال لا جد. قلت طبعا تتوضأ. قال أنت تعرف النافلة ولا ما تعرفها؟ قلت ما أدري، يمكن ما أخذناها، وش النافلة؟ قال النافلة مثل صلاة الضحى، يجب أتوضأ ولا ما أتوضأ؟ يلا. قلت له أنت وين درست؟ قال أنا دارس في المملكة والآن سنة ثانية في الكلية. ويسأل مثل هذا السؤال. واحد بعد إحدى المحاضرات عن الغسل، كانت ألقيتها في مسجد، فيسألني لما طلعنا مسكنا على جنب شاب، قال يا شيخ أنت قلت في من تصيبه الجنابة وهو نائم أنه يغتسل. قلت نعم يغتسل. قال يغتسل ولا يتغسل؟ قلت ليش فضيلتكم عنده فرق بين الشيئين؟ طبعا يغتسل ويتغسل، كيف يعني ايش قصدك؟ قال يغتسل يعني يعمم جسده بالماء، ويتغسل يعني يتوضأ. قلت يجب عليه أن يغتسل. قال والله العظيم أني توني أول مرة أدري أنه يغتسل، أني كل السنين اللي راحت أنا أتوضأ إذا أصب بجنابة في النوم. قلت له أنت كم عمرك؟ كان أنا سنة أولى كلية. قلت أنت دارس في المدارس عندنا؟ قال يا شيخ أنا العاشر على المملكة. كان متخرج قبل سنوات، الكلام هذا كان متخرج من الثانوي علمي نسبة 99 وكسر. وإذا قيل له ماذا أنزل الله يا فتى، ضرب بإحدى يديه على الأخرى وقال ها ها لا أدري. أجزم أنه يعرف H2O إيش تفسيرها، وكم ذرة هيدروجين وكم ذرة أكسجين، وإذا ركبت الكالسيوم على الصوديوم إيش يطلع. يتفلسف لك فيما يتعلق بهذا، يسمع لك الجدول حق المواد المعدنية هذا، يسمع لك إياه تسميع إيش رمز كذا وإيش رمز كذا يعطيك إياه، لكن اسأله عن الوضوء والغسل ما يدري. فمن أهم جوانب العلم الشرعي أن ترفع الجهل عن نفسك أيضا. صحيح أن ترفعه عن الآخرين وتؤجر بسبب ذلك، صحيح أنك ستعلمه للناس فيصلي عليك الله وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر، لكن أيضا من أهم أسباب ذلك أنك أنت بنفسك أيضا يكون عندك رفع للجهل عن نفسك، حتى لا تتعبد لله تعالى بجهل وتكون ممن يعني من الأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أخيرا أيها الإخوة والأخوات، ماذا يجب علينا ما دام تكلمنا عن العلم؟ من الفائدة أن نتكلم عن طرق عملية لأجل أن يتخذ الإنسان الآن قرارا يعني باتباع ما سمع. عرفنا فضل طلب العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فضل تعليم الناس، تبليغهم الآيات الأحكام الشرعية، كل هذا مفهوم عندنا ومعروف. طيب السؤال الذي يطرح نفسه، طيب بماذا؟ أعطنا نقاطا عملية نسير عليها، مثل لما خطيب جمعة يتكلم عن بر الوالدين ثم يبدأ يسوق لهم الآيات والأحاديث في الأمر ببر الوالدين وتحريم عقوقهما ثم يجلس، انتهت الخطبة. طيب أعلمني كيف أبر والدي، قل لي قبل يده، قبل رأسه، لا ترفع صوتك عليه، أعطني نقاطا أمشي عليها. واحد تكلم عن مثلا عن دعوة إلى الله وفضلها وجلس، أعطنا يا أخي كيف ندعو إلى الله، قل استعمل الإنترنت، قل وزع كتب، وزع أشرطة، أعطنا أشياء عملية. طيب نحن الآن إذا أردنا أن نتعلم وأن يصبح الإنسان فعلا له تأثير في الأمة عن طريق العلم، ماذا يجب علي؟ كيف أضع لنفسي برنامجا أستطيع أني أمشي عليه؟ أولا لا بد أن يكون عندك درس أسبوعي، على الأقل درس واحد تحضره أسبوعيا. ليس مهما أن تكون مستفيدا من هذا الدرس 100%، يكفيك أن تجلس وترى حولك طلاب، منهم من هو أكبر منك ومنهم من هو أصغر، تستفيد من أسلوب الشيخ في إلقائه، تستفيد من تعامله مع الطلاب، تستفيد من كيفية فهمه للأسئلة، طريقة فتواه، منهجه في الفتوى، تستفيد من هذا كله. لا بد أن يكون هناك درس يعطيك دفعة، مثل البنزين الذي يعبئ السيارة، لا بد يكون عندك درس أسبوعيا ولو واحد في الفقه، في التفسير، في السيرة، في غير ذلك، تحضره أسبوعيا. الأمر الثاني أن يكون عندك برنامج يومي للقراءة. بمعنى أقول عندي تفسير السعدي 600 صفحة، أنا قررت أني أخلص تفسير السعدي في 200 يوم. 200 يوم يعني قرابة 8 أشهر تقريبا، 7 أشهر تقريبا. طيب 600 صفحة لابد أقرأها في 200 يوم، يعني كل يوم لازم أقرأ كم صفحة؟ كم؟ 3 صفحات. يعني عندي قرار بعد 200 يوم أكون تسألني عن قوله تعالى مثلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم أعطيك تفسيره، تسألني من الجنة والناس أعطيك معناها، الوسواس الخناس أعطيك معناها. أقرأ وعندي قراءة يومية، قراءة 3 صفحات يوميا يا جماعة، كم تستغرق من الوقت؟ تستغرق من قرابة، إذا هي قراءة مركزة فاهمة تستغرق نصف ساعة. هو عموما القراءة السريعة الصفحة الواحدة تأخذ 3 دقائق أو 2 دقيقة أحيانا، لكن يمكنك أن يعني أن تجعلها أقل من ذلك، أن تجعلها أطول من ذلك، توسع لنفسك في ذلك. لكن أهم شيء أنك تكون جاد. يعني مثلا تصل عليك قالت لك زوجتك وأبنائك أو أمك أو إخوانك قالوا والله نبغى اليوم نطلع الهدف الطائف، ولا نبغى نطلع للكورنيش، ولا طلبوا منك أي طلب تريده، تقول طيب ما عندي مانع، وخذ كتابك معك، أنا عندي شغل اليوم ما خلصته، هذا الكتاب لابد أني أخلص 3 صفحات. أما واحد يطلع ويقعد يتبطح ويدور أحد يسولف معاه وصب شاهي ويقعد يتمغط يقوم يرسل بلوتوثات يستقبل، يا أخي ارفع نفسك عن المستوى، تعلم العلم واستفد من عمرك، عمرك هذا يمضي عليك، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك، يكون عندك جدية في مثل ذلك. فيمسك الكتاب ويبدأ يقرأ جاد كل يوم 3 صفحات. من أهم الأشياء التي ينبغي أن تقرأ غير التفسير، تفسير السعدي مناسب جدا، غير التفسير سأدلكم على شيء، إذا جعلت لنفسك فيه برنامجا استطعت أن تحصل أكثر من 90% من العلم الشرعي بأيسر سبيل. الآن أسألك سؤال، أليس الأسئلة يا جماعة التي تطرح على العلماء أكثر من 90% منها مكرر؟ كم مرة في التلفزيون سألوا الشيخ حكم تشجير الحواجب؟ يمكن كل حلقة ما حكم تشجير الحواجب. كم مرة سألوا الشيخ عن رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فضيلة الشيخ رجل صلى ثم تذكر أنه صلى على غير طهارة؟ أكثر من 90% ترى من الأسئلة يا جماعة تتكرر. ما دام أن أسئلة الناس تتكرر، طيب لماذا لا تأتي إلى كتاب جمعت فيه هذه الأسئلة مع أجوبتها وتقرأه وتقرأه؟ بمعنى أنك تأتي مثلا إلى هذا الكتاب، كتاب معين، واللي هو فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء قرابة 16 مجلدا، تباع 120 ريال، يعني المجلد 8 ريال. طيب 16 مجلد، كل مجلد قرابة 400 صفحة. لو قرأت هذه سؤال جواب، سؤال جواب، والجواب من لجنة عليها كبار علماء يرأسها سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، ومعه يعني علماء لهم جلالة ورفعة شأن وعلم راسخ. إذا حرصت على أن تقرأ هذه الأسئلة جميعا مع أجوبتها حصلت علما واسعا، وتجد أنك تقرأ بعدين تقول في نفسك اوه والله السؤال من زمان سبحان الله وانا ودي ادور شيخ اسأله عنه، زين خلني اعرف جوابه، بعدين قريت سؤال ثاني، ثم لا تجاوب، لا تقرأ الجواب، انت فكر في جواب فضيلة الشيخ، الامام صلى بنا 5 ركعات فايهما اولى ان يسجد للسهو قبل السلام بعد السلام؟ لو اني جتني هالسؤال انا كيف اجاوب؟ وجاوب افتي ثم انظر الى الجواب. واسلوب السؤال والجواب في التعليم من انجع الاساليب، لذلك استعمله الله تعالى مع الصحابة. متى؟ ها؟ في قصة جبريل، بيض الله وجهك، الاسم الكريم، تعال خذ هالمصحف عشانك جاوبت، الله مصحفي الخاص عشان تشخص به. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه جبريل قال لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، في حديث عمر رضي الله تعالى عنه، فجاء وجعل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيك ما شاء الله تحفظ القرآن كامل، عسى الله ينفعنا وإياك، إذا خلصنا رجع. فجعل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الإسلام، ما الإحسان، ما الإيمان، متى الساعة إلى آخر، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عدة مسائل فرسخت في أذهان الصحابة أسلوب السؤال والجواب. إذا قرأت يوميا من تفسير السعدي أو قرأت من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء أو فتاوى الشيخ ابن باز حصلت بذلك علما كثيرا. الأمر الأخير الاستفادة من مجالسنا العامة، الاستفادة من مجالسنا، بمعنى مثلا أنا اليوم عندي جلسة بدون جماعتي، مثلا جماعة مسجدي أو الحارة، أو عندي عشاء الإخواني، ولا بنجتمع نطلع الكورنيش، ولا بنطلع أي مكان، أن نجعل هذا المجلس الذي سيمتد لمدة ساعتين أن نجعل فيه ولو لمدة خمس دقائق شيئا من الخير. فأقول يا جماعة إيش رأيكم أنا بأسألكم سؤال؟ قالوا تفضل. طيب، واحد صلى وراء الإمام وقام الإمام إلى ركعة خامسة وقالوا سبحان الله والإمام ما جلس، شو يسوون؟ فائدة، اشغل المجلس، والناس يحبون يفتون، ترى بيطلع لك 20 مفتي في المجلس. مرة من المرات واحد لما كنت في أولى ثانوي أو ثاني ثانوي ذيك الأيام، يعني يمكن عام 407 تقريبا، فجاء واحد قلط عند الوالد والوالد ما هو موجود، فجيت وجلست في المجلس صب له قهوة، ثم قمت خمس دقائق ورجعت له، قال لي وين رحت؟ هذا الشخص طبعا معه سادس ابتدائي أو رابع نسيت، ولو تقول له اكتب اسمك ما أدري يعرف يكتب اسمه ولا لا. رجل يشتغل يعني طقطق يمين ويسار، ما طلب العلم ولا تعلم في مدارس ولا شيء. فقال لي وين رحت؟ قلت والله كان عندي مسألة ورحت أتصل على الشيخ ابن باز، تلفون ما كان في المجلس في غرفة داخلية، رحت أتصل على الشيخ ابن باز. قالوا ايش تبغى في ابن باز؟ قلت بسأله. قالوا ابن باز وأنا موجود. والله العظيم يا جماعة يقول لي كذا، يقول ابن باز وأنا موجود. تكفى يا ابن تيمية، يعني وانت موجود من الاخ غلطانين في الرقم حنا، يعني من تعليم الناس انك تثير هذه المسائل في مجالسهم، تثيرها المجالس. ايش الحكم اذا كذا؟ اعطيكم يا جماعة كلمة عن بر الوالدين، اعطيكم حتى تنتفع الناس مثل ذلك. من اهم الاساليب في تعلم العلم الاستماع الى الاشرطة النافعة في سيارتك. انتبه لا يضيع وقتك في سيارتك بسماع اناشيد او نحو ذلك مما لا يعود عليك بنفع. استمع الى اشرطة تعطيك علم شرعي، وحبذا لو كانت اشرطة فيها فتاوى، فتاوى الشيخ ابن باز، فتاوى الشيخ مسجلة. والان السيديات يعني يجمع لك كذا فتوى في سيدي واحد، يمكن يجمع لك 6-7 ساعات 10 ساعات 18 ساعة في سيدي واحد يمكن ان تستمع اليه، فتحصل حتى وأنت تسير بالسيارة مثل هذا العلم. المقصود يا أحبابي أن الإنسان يسلك مثل هذا المسلك، لعل الله تعالى أن يرفعه بذلك وينفعه. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد أمننا وحدتنا أو أراد ولاة أمرنا بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في كل أرض من أرضك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل أرض من أرضك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل أرض من أرضك، اللهم انصر إخواننا الذين يجاهدون في سبيلك في العراق، وانصرهم في فلسطين، وانصرهم في لبنان، وانصرهم في الشيشان، وانصرهم في أفغانستان، وانصرهم في كل أرض من أرضك. اللهم انصر من كان يجاهد في سبيلك ليعلي رايتك وحدك لا شريك لك، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام لا تدع من بيننا مريضا إلا شفيته، ولا تدع من بيننا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه، ولا من يبحث عن دراسة أو وظيفة إلا يسرت له ذلك.